للشيخ علاء سعيد. رحمة الغراء بالخيرات تهدينا. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الموحدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة، ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. إننا مع اسم عظيم من أسماء الله، وكل أسماء الله عظيمة وكل أسماء الله جليلة. نأخذ بعض المقتطفات من أسماء الله تبارك وتعالى، نركز على الناحية السلوكية، على ناحية الأثر. اسم العزيز، ونحن نحتاج إلى من يعزنا، ولا عزة إلا بالله سبحانه وتعالى. نحتاج من يمنعنا من كل أذى ومن كل شر باسم العزيز. العزيز اسم عزيز واسم عظيم من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى. ورد في القرآن الكريم حوالي 90 مرة تقريبا. نقرأ في القرآن الكريم: وعلم أن الله عزيز حكيم. سبحان الله، والله عزيز ذو انتقام، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فنجد كلمة العزيز واسم العزيز تكرر في مواضع في القرآن الكريم. وكلمة العز معناها تأتي بمعنى الرفعة، ولا شك أن العزيز أرفع مقام وأعلى مقام وأعلى منزلة، إنه الإله سبحانه وتعالى. العز الرفعة والمكانة والامتناع، يعني يقولون في لغة العرب رجل عزيز يعني رجل ممتنع، يعني إيه؟ عنده منعة وعنده حصانة. ومعنى العزيز في عزة امتناع، يعني لا يناله السوء سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد ولو الخلائق كلها اجتمعت لا يمكن أبدا أن تضره جل في علاه سبحانه وتعالى. وفي العزيز يعني الذي لا يغلب، الذي لا يقهر. ممكن يقال في لغة العرب رجل عزيز يعني لا يغلب ولا يقهر. يبقى إذن كلمة العزيز، العلماء عليهم رحمة الله يقولون فيها إن العزيز له معاني: عزة غلبة وقهر جل في علاه، عزة غلبة وقهر، وعزة امتناع جل في علاه. أنا أتذكر الآن الأحزاب لما تجمعوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10,000، 10,000، لو أننا حسبنا الصحابة بزوجاتهم بأطفالهم لا يصلون إلى هذا العدد في هذا التوقيت. يعني كانت 10,000 ده عدد ضخما جدا. كيف نصر الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب؟ عزيز لا يغلب، عزيز لا يقهر، لا يقوى عليه أحد. إنما ما الذي حدث يا إخواني وأخواتي حينما خندقوا الخنادق؟ والقصة طويلة معروفة في السيرة، والغزوة معروفة، لكنني أريد أن أأخذ مشهدا واحدا. حينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو العزيز جل في علاه، الذي لا يغلب ولا يقهر جل في علاه: اللهم يا منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. سبحان الله، يسلط رب العالمين العزيز، يسلط الرياح عليهم، جند من جنوده. وسبحان الله، يعني المشركون في جهة والمسلمون في جهة، الرياح تتسلط عليهم فتخلع خيام المشركين، من أمكنتها تخلع الخيام، القدور تطفئها. سبحان الله، النار تطفئها، فأطفأت النيران وخلعت الخيام، بل وألقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم، وخافوا خوفا شديدا، لدرجة تفرقوا وتبعثروا كالفئران في الصحراء، كل منهم قال أنا راجع أنا راجع أنا راجع، هذه القبيلة عادت وهذه القبيلة عادت وبلدة كذا عادت وبلدة، سبحانك يا رب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أيوة اسمع في القرآن الكريم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، اسمع، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا، هات اللي بعدها، عزيزا عزيزا، لا يغلب سبحانه وتعالى ولا يقهر سبحانه وتعالى. لذلك لماذا نخاف؟ نخاف من أي دولة، نخاف من أي فئة، نخاف من أي حزب، نخاف من أي جماعة، إذا كنا مع العزيز سبحانه. العزيز لا يغلب وجنده لا يغلب ولا يهزم، إنما إن حدث بعض الضعف فلحكمة، إن حدث بعض شيء فلحكمة، لكنها لا تدوم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن العاقبة للمتقين. فالله تبارك وتعالى عزيز لا يغلب. وتأتي كلمة العزيز بمعنى عزة، زي ما عزة الغلبة عزة القهر على العباد، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سبحان الله، يقهر كل العباد، يسيطر على كل العباد جل في علاه. وهناك عزة امتناع، عزة امتناع يعني لا يناله سوء، لو اجتمعت الخلائق كلها على، استغفر الله العظيم، على أن يوصلوا الضر للإله لا يمكن. لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم، أو قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني لا تقدر الخلائق لا أن تضر ولا أن تنفع، إنما رب العالمين هو الذي يملك الضر لهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يملك النفع لهم. حينما يؤمن العبد باسم العزيز ينعكس عليه أشياء وآثار. ما آثار هذه؟ ما آثار اسم العزيز؟ واحد من آثار اسم العزيز أن تتواضع ولا تأخذك الأنفة والكبر، العزة لله، العزة لله سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. عايز ربنا يعزك؟ اعفو، تواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يبقى هي واضحة، هي العفو، تعفو عمن أساء إليك، اعفو لله تبارك وتعالى. والله العظيم ما هي ذلة، والله ما هي ذلة، إنما العفو ربك يزيدك بها عزة. عشان كده في القرآن الكريم نقرأ في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، أهو ربنا سبحانه وتعالى ينادي على الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اسمعوا العبارة الجميلة أوي دي، أذلة على المؤمنين، ده الذلة بتتعدى بحرف اللام، يعني لم يقل أذلة للمؤمنين، أنا لا أقول ذليل على فلان، إنما أقول ذليل لفلان. في القرآن لم يقل أذلة للمؤمنين، إنما اسمعوا الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، لقل على مع الذلة، ليخبرك بأن ذلتك لأخيك ترفعك ولا تنقصك ولا تخفضك. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حينما نتفرق وهذا يترفع على هذا وهذا يترفع على هذا وهذا يتكبر على هذا وهذا يتغطرس على هذا، يتفتت المجتمع. أنا أتذكر أن الروم طمعت في المسلمين أيام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما حدث الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وأراد ملك الروم أن يدخل إلى بعض أراضي الشام وأن يحتلها. حينما علم هذا الخلاف، لذلك ينبغي علينا أن نتحد، فمعاوية رضي الله عنه أرسل إليه رسالة أيها اللعين إلزم حدك وأرجع إلى ديارك، وإلا والله لأصطلحن مع ابن عمي، يعني علي بن أبي طالب، عليك، طب وبعد ما يصلح عليه، ولأخرجنك من أرضك صاغرا